بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في قول الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. ثم قال ربنا عز وجل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فهذا الجزء الأخير من سورة الدخان فيه هذا المعنى الذي كرر مرتين، معنى نعمة الأمن. والأمن نعمة عظيمة، هي أعظم النعم بعد الإسلام، يعني أعظم نعمة بعد الإسلام نعمة الأمن. والأمن في الدنيا أمن مشوب بالخوف، بل كلما ازداد الأمن في الدنيا كلما ازداد معه الخوف. لماذا؟ لأن الإنسان يخاف أن يزول عنه ذلك الأمن. أما الأمن في الجنة فإنه لا يزول أبدا، لا يزول. فما من نعمة في الدنيا تعيش فيها إلا وأنت تخشى زوالها. وكلما تمت هذه النعمة كلما كان التمام مؤذنا ببداية الزوال. بالضبط كالصحة والعافية، عندما يكتمل أمرك وتتنامى عافيتك ويتم لك أو تتم لك صحتك وتبلغ من العمر العنفوان، تبدأ مرحلة المشيب، يبدأ الخط التنازلي. يبقى أنت وصلت إلى القمة، بعد كده يبدأ فين؟ في الانحدار. وهذا أيضا في الحضارات، تجد الدول في قيامها تبلغ شأنا معينا ثم بعد ذلك يبدأ السفول، يبدأ السفول. نجد مثلا في دولة بني أمية تبلغ منتهاها وقوتها في عهد أولاد عبد الملك، في عهد أولاد عبد الملك، عبد الملك وبعدين الوليد وبعدين سليمان وبعدين قطع ذلك الأمر عمر بن عبد العزيز لأمر يعلمه ربنا عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك هشام ابن عبد الملك. بوفاة هشام ابن عبد الملك يبدأ خط السفول في الدولة الأموية، الدولة العباسية. يبدأ السفول بنهاية ولاية الواثق، والواثق بعد المعتصم، وهو الذي أضاء السنة في الخلافة بعد طول بدعة. ثم بعد ذلك يبدأ السفول، وهكذا في كل دولة وفي كل حضارة. فما من أمر من أمور الدنيا يبدو كاملا مكتملا إلا ويبدأ بعده ماذا؟ النزول. حتى في حرة الكون، في حركة الكون، عندما يشتد النور يأتي بعده ماذا؟ الانكسار. يشتد النور عندما تتوسط الشمس من رابعة السماء، ثم بعد ذلك يأتي وقت بيسموه الزوال. سبحان الله، حتى اسمه زوال، حتى يغيب القرص تماما في كبد السماء. يبقى ده وقت وقت العشاء، وقت العشاء سبحان الله، والعشاء نهاية النور. وهكذا في كل شأن. أما الجنة فلا شيء في ذلك أبدا، فإن أهل الجنة يرتعون فيها وينعمون ولا يخافون شيئا. ولذلك كرر الله تعالى الأمن مرتين في هذا السياق مع قلته وقلة آياته. فقال ربنا: إن المتقين في مقام أمين، أي في مجلس يأمنون فيه على كل شيء، على أنفسهم وعلى ما يصل إليهم. ثم قال بعد ذلك: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وآمنين ليست صفة لفاكهة وإنما حال، وإنما حال، حال من واو الجماعة في يدعون، أي حال أهل الجنة في الجنة أنهم إيه؟ أنهم آمنون. فأرجو أن نعمل لهذا الأمن التام، وهذا هو العقل الراجح، أن الإنسان إذا أراد أن يطلب فليطلب الأعلى، وليطلب الأكمل، وليطلب الأتم، فهذا هو رشد، وهذا هو قصد السبيل الذي ينبغي للإنسان أن ينتهجه. الأمر الثاني في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. من الأمور التي لا يستغني عنها المسلم في دنياه إلى أن يلقى مولاه هو كتاب الله عز وجل حقيقة. يعني ممكن إنسان يستغني عن أي كتاب، ويستغني عن أي إنسي، بل ربما يستغني عن أناس الأرض جميعا، ولكن لا يستغني عن كتاب الله عز وجل. فأودع الله تعالى كتابه كلامه، فالقرآن كلام الله. فلك أن تتصور عندما تقرأ القرآن أنك تقرأ كلام الله، هذا أمر عظيم، ولكنه لا ييسره الله إلا لمن شاء. وذلك ممكن تجد ناس يقرأ ثلاث آيات ويشعر كأن أرواحهم تخرج، مش قادر يكمل، مش قادر يكمل. يعني لو في هناك حاجة خيبة ممكن يتفرج عليها بساعات الطوال، أو حاجة خيبة يقرأها، لكن كتاب ربنا عز وجل أن يطلع عليه وأن يتأمله وأن يتدبره وأن يستفيد منه وأن يصحب معانيه كي تكون منهجا له في حياته، هذا أمر جد عسير، لا يهيئه الله عز وجل إلا لمن شاء من المصطفين من عباده. ولذلك أنا بستشعر أن من علامة الاصطفاء الرباني للعبد الرحمن في هذه الدنيا الفانية أن يحببه في كتابه، الإنسان يحب كلام ربنا عز وجل. ولذلك أثر عن إكرمة أنه كان يأتي بالقرآن فيقبله ويقول: هذا كلام ربي، ويبكي. يعني إكرمة ابن أبي جهل يستشعر أنه فاته خير عظيم ومضت به قرون السنين فلم يستصحب النبي الأمين ردها طويلا من الزمن، فكان إذا أمسك بالمصحف قبله وقال: هذا كلام ربي. ربما الإسناد فيه كلام، لكن عليك بالمعنى، كيف أكان الصحابة يعظمون هذا القرآن، وكيف كانوا يجتمعون على قراءته وتأمله وتدبره. في البخاري تعليقا أن الصحابي كان يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله سبحانه. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والإمام أحمد. فتيسير القرآن هذه نعمة من الله لك، ودليل على صفائه إياك. ولذلك قال: فإنما يسرناه، يسرناه. وقال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فجعله قرآنا عربيا، وجعل معناه معنى مباشرا، يعني قل أن تجد آيات لا يوصل إليها إلا بشدة الاجتهاد، قل. حتى قالوا بأن آيات الفقيه 500 آية، دي آيات الفقيه، والقرآن فيه أكثر من 4000 آية. يبقى معنى ذلك أن القرآن في أصله وأكثره ومعظمه ومجموعه إنما موجه لعموم الناس، ليس القرآن كلاما موجها لفئة دون فئة. فنسأل الله تعالى أن ييسر القرآن وأن يجعله قريبا حبيبا إلى قلوبنا، وأن يجعل قرة أعيننا وراحة بالنا وثلاجة صدورنا في مطالعته وتدبره والعمل به. ثم نأتي بعد ذلك إلى فائدة جميلة، وهي دور الأداة اللغوية في فهم النص الشرعي، وهذا باب عظيم الولوج فيه يطلعنا على كثير من الدلالات، ولكن نقف هنا على آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فذكر كثير من أهل العلم أن إلا بمعنى بعد، إلا هنا بمعنى بعد. وفي كل الأحوال أن الموتة ليست منصوبة على الاستثناء، في كل الأحوال أن الموتة ليست منصوبة على الاستثناء، لأن أداة الاستثناء هنا لا تعمل، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. على أي حال، قوله سبحانه إلا الموتة الأولى، إلا هنا بمعنى بعد، وهذه الآية تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ حياة القبر، على إثبات حياة القبر. يعني هذه الآية يمكن أن نجعلها من جملة الآيات الدالة على القبر، وأن هناك قبرا، وأن الإنسان بعد الموت مش هيصحى من الموت على البعث على طول، لا، في هناك حياة بعد الموت. وقول الله عز وجل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من مرقدنا. يبقى يعني بعض المبتدعة يستدلون بهذه الآية على ليس هناك حياة في القبر، فهو هينام يموت ويطلع من الموت على ماذا؟ على ماذا؟ على البعث. طبعا هذه الآية لا تدل على مطلوبه، لأن هو أثبت في الآية الموت ولم ينفي حياة بعد الموت، لم ينفي حياة بعد الموت. ومما لا شك أن الهول عند الحشر هول عظيم، لدرجة أن بعض الكفار أو بعض الناس يتمنى أن لو يذهب إلى الجحيم حتى ينتهي من هذا الموقف، يعني من صعوبة الموقف، موقف الحشر. تجتمع الخلائق بقى، شوف الخلائق من ساعة ما ربنا عز وجل يخلق آدم لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يفني البشرية، كل هذه الخلائق مجتمعة في أرض واحدة. إذن ازدحام شديد، والناس عراية، يعني لدرجة إن عائشة بتقول: يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: إن الخب أعظم من ذلك يا عائشة. إيه يعني رجل يبص لامرأة ولا امرأة الرجل؟ إيه المسألة صعبة جدا، لدرجة أن المصطفين من النبيين هم جثات على ركبهم يقولون: رب سلم سلم. الله، سبحان الله. وحتى قول كل نبي: نفسي نفسي. والملك قد أتت لتحوط بأرض الحشر صفوفا صفوفا، ويأتي ربنا عز وجل والملك صفا صفا. وبعدين جهنم تترأد الأنظار، وجيء يومئذ بجهنم. وبعدين تقترب الشمس من رؤوس العباد حتى يغرق الناس في أعراقهم، وحتى لا يكونوا بين رؤوسهم وبين الشمس إلا كقدر ميل. والميل ممكن أن يحمل على معنيين: الميل اللي هو العصا التي توضع في المرودة، يعني أدي إيدي العصا بتاعت المرودة اللي تكحل بها المرأة، عصاية أصغر من أصبع الإنسان، أو الميل اللي هو ما يقرب من 1600 متر، سواء هذا أو ذاك، ده أمر شنيع. يعني مثلا انظر إلى الحرارة في هذه الأيام، حرارة صعبة جدا، يعني ومع ذلك يعني الناس يتمنون أن لو أعتقهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار. فلما يقوم الكفار من قبورهم ليشاهدوا هذه المشاهد المهولة، إيه اللي يحصل؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هو كان في مرقد، أي كان في قبره، فليس في الآية نفي لعذاب القبر أو نعيمه، وإنما غاية هذه الآية إثبات أن هناك رقدة، رقدة، وأن الإنسان يخرج من هذه الرقدة إلى ماذا؟ إلى البعث والحشر. فهذه الآية من الآيات الدالة على أن هناك حياة بعد الموت، وأن إثبات البرزخ بحياته ده ملمح عقائدي من اعتقاد أهل السنة. بعض الإخوة كده يذكروني ببعض الآيات الدالة على حياة بعد الموت في القبر، زي كده يا أخوان، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب لو واحد قال لك ان هذه الآية خاصة بآل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بالفعل دي آية دل أن هناك حياة في القبر، والإنسان بعد الموت، بعد الموت يبدأ حياة، لأن تعلق الروح بالإنسان لها أحوال، وكل حال تختلف أحكامه وتختلف مائية الإنسان في هذا الحال عن الحال الأخرى. يعني الروح فيك وأنت في بطن أمك، وبعدين الروح فيك وأنت تدب على الأرض، والروح فيك وأنت في القبر، والروح فيك عندما تحشر إلى الله عز وجل ثم إلى جنة أو نار. لكن حالك دي زي ده زي ده زي ده ولا مختلف؟ يعني حياتك في بطن الأم كحياتك على ظهر الدنيا، كحياتك في القبر كحياتك بعد البعث، ولا الحياة هنا مختلفة؟ ولذلك الحياة في القبر حقيقة، ولكن لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ما تقولش طب ما احنا جبنا فتحنا قبور وما تلقيناش فيها أثار التعذيب ولا أي شيء، لا هذا كلام غير صحيح، بدليل المثل المشهور والبرهان الذائع، ان اثنين يبقوا نايمين، واحد بيرى كوابيس وشوية ناس موقفينه في الشارع ونزلنا عفيه ضرب وقاعد يصرخ، والتاني انه قاعد في بستان جميل وقاعد ياكل الفاكهة وبياكل لحمة مشوية، والاثنين نايمين جنب بعض، واحد صاحي من النوم بيزعق والتاني صاحي من النوم بايه بيبتسم، والاثنين جنب بعض. ما تضير في ذلك الأمر، ما تضير في ذلك الأمر، فليس ذلك بدليل. فلو قيل بأن هذه الآية خاصة بآل فرعون كيف يكون الجواب؟ ده كلام جميل، ده أمر حسن، ولكن نقول لهم برضك حاجة بسيطة. تفضل. العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ مش الأمر، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويمكن أن يقال برضك ها بين التخصيص يحتاج إلى دليل، دائما التخصيص يحتاج إلى دليل، اسمه تخصيص، فالتخصيص هو الفعل، فلا بد لهذا الفعل منين؟ من دليل مخصص، فأين المخصص المستقل الدل على ذلك؟ ودائما المخصص لا ينبغي أن يكون مفهوما، بل لابد أن يكون إيه؟ منطوقا. المخصص لا ينبغي أن يكون مفهوما، ولكن لا بد أن يكون منطوقا. ليه؟ لماذا؟ لأن المفهوم هو ما ظهر من دلالة اللفظ، ما ظهر من دلالة اللفظ. فلكي يكون هناك نص في المسألة لابد أن يكون التنصيص صريحا. ليه؟ لأن الاستنباط يمكن يؤدي إلى تعدد المعاني، الاستنباط يؤدي إلى تعدد المعاني، فعندما يأتي نص صريح بالتخصيص فإن هذا التخصيص يقطع ذلك التعدد، يقطع ذلك التعدد. طيب الآية الثانية في قول الله عز وجل، ولذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب وكمان ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جميل، أحسنت. في آية أخرى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أي نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماشي. سنعذبهم مرتين. طيب المرتين دول اللي هم ايه بقى؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب، الى عذاب ايه؟ عظيم. سورة التوبة. ايه بقى المرتين دول؟ نعم، ها احسنت، القتال وماذا؟ والقبر. إذن هناك عذاب لهم بالقتل. ليه؟ لأن القتل منعهم من تحصيل محبهم، فكان هذا عذابا لهم، ودي في المين؟ في المنافقين. إذن القتل للمؤمن ليس عذابا، انتبه لهذا المعنى الجميل، القتل للمؤمن ليس عذابا، ولكن القتل للمؤمن شرف، لأنه ينال بالقتل ماذا؟ الشهادة. فالقتل للمؤمن لا يقطعه عن محبوباته، لان ايه محبوباته؟ زوجته وعياله ومنصبه وفلوسه، دي كلها مش محبوبات. ماشي، بعد القتل يقربه الى محبوباته، وهي ماذا؟ الجنه وما عد الله للمؤمنين وملاقات الاحبه. ماشي، يبقى سنعذبهم مرتين، يبقى الكفار والمنافقون يعذبون بالموت، يعذبون بالموت. وذاك لو قيل للمؤمن تعالى نقتلك يذهب بالموت وما يخافش، يخاف من ايه؟ تعددت الاسباب والموت واحده. وبعدين المؤمن الصالح لا يشعر بالموت الا كوقص مثلا ايه؟ ابره كده، حاجه بسيطه يعني. شوف لما يكون دبوس كده شكك شكه صغيره، مش هيشعرش باي حاجه، وجربه كده بس مش هيشعر باي حاجه. يبقى المؤمن لا تنقطع محبه بالموت، وإنما تنقطع محب غير المؤمن بالموت كالكافر والمنافق. طيب عذب بالموت، وإيه العذاب اللي بعد الموت التاني بقى؟ يبقى هو إيه؟ يبقى في عندنا حاجة بين الموت وبين ويوم ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب الآخرة. يبقى فيه هناك مرحلة ما بين الموت وما بين الآخرة، يا ترى المرحلة دي هي إيه بقى اللي فيها العذاب ده؟ هي مرحلة القبر. كلام جميل. إذن أيضا ندخل مع جملة هذه الآيات، هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم.